تقول: إذا كانت المرأة حاملا وفي الأشهر الأخيرة ولم تستطع الصلاة واقفة فكيف تصلي جزاكم الله خيرا؟ تصلي حسب حالها. الله يقول سبحانه: اتقوا الله ما استطعتم. الحمد لله. فإذا عجزت عن القيام تصلي قاعدة متربعة، أو تفترش يسراها وتنصب يمناها، أو محتبية على مقعدتها وترفع فخذيها ورجليها على أي قاعدة، ستفعل ما هو أيسر عليها، سواء كانت متربعة أو مثل جلوسها في بين السجدتين، أو محتبية ترفع فخذيها وساقيها وتقعد على مقعدتها، كل ذلك واسع. الحمد لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران لما كان مريضا: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. فقاعدة يعم أنواع القعود. نعم. هذا من الله توسع سبحانه وتعالى. الحمد لله. إذا عجزت الحامل عن القيام فإنها تصلي قاعدة على أي حال كانت من القعود، ما هو الرفق تفعل ما هو الأرفق بها، القعود الذي يناسبها تفعله، والحمد لله. جزاكم الله خيرا.